ازيكم؟ صباح الخير. معقولة ساعات 20/8/2024؟ بقولكم ازيكم، عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ رأيكم في الباك جراوند الحلو ده؟ حلو؟ صوت كويس صح؟ طب انا بتمشى هنا في السوبر ماركت، بص مستخبي بص عشان محدش يعرف. بص احنا زيكم عاملين ايه، وانتوا كمان نور، وانتوا كمان عاملين ايه؟ اخبارك ايه؟ بصوا الناحيه دي كلها كولز، دي كلها كولز. دي انا كويس. صباحكم زي الفل. عاملين ايه؟ حلوين؟ مش مساء بقى، صباح. احنا دلوقتي صباح الخير، دلوقتي احنا في صباح الخير. الصوت كويس والنبي، عشان خاطر انا المايك وقعت منه الزعبوط، في زعبوط بيبقى فوقيه كده وقعت، اصل انا بوطي صوتي عشان خاطر احنا هنا مش هنبقى محببين قوي للناس اللي موجوده. يعني بص كل الطقم ده هنا، طبعا الحاجات دي كلها تونس بتسلم عليك واهلها، سلامنا لتونس واهلها، تونس الخضراء. يا ابني حاطط بسكوت ليه هنا؟ الواد ده حاطط بسكوت. بص ما ينفعش انت بيصعب عليك الناس لما بتشوفهم بيشتروا الحاجات دي، فاهم؟ وانا مش على الفيسبوك بس دلوقتي، مش على الانستجرام، وانا مش هينفع امشي التليفونين دلوقتي. انا كنت جاي اجيب حاجه وبعدين قلت اصبح عليكم، فكل اللي في ظهري ده غلط اصلا، كل السودز دي غلط، دي كلها دي سودز، الشيبس والسبرايت مهما كان اللون بقى. الصف الوحيد اللي احنا عندنا هنا المايه دي، المايه دي عادي بس على قد القليل بقى. تلف كده بص هنا رف العصاير ده انا بحبه، بس مانجا لا، برتقال لا، والكوكتيل بتاع جهينة برضو لا. بص يعني كوكتيل جهينة برضو لا، لانه ده كل كوكتيل جهينة ده برتقال على مانجا، فهيطلع عينك. برتقال ومانجا يعني حرقان في البيبي على طول، البيبي يحرق على طول. يقعد يقول لك بقى التهابات بقى في المثانه ومش عارف، المثانه عندك متهيجه ليه حضرتك؟ وانت عندك مثانه حساسه وقولون عصبي، انت عندك مثانه حساسه وقولون عصبي، وانت اصلا جبله، انت فاهم؟ جوافه شقاق طبعا، الجوافه شغاله طبعا، الجوافه دي محببات، عارفه محببه؟ الجوافه، جوافه بقى سواء جوافه بيتي، مش عارف بقى الامور دي فيها جوافه ولا لا، بس انا ما جربتهاش. سان توب طبعا حلوه، يعني سان توب الايه؟ المشمش ولا ده كمك كشمش؟ مش عش ايه ده؟ اسود ده اسود ده ما اعرفش، بس هو بيقول لك بيبقى فورتيفايد فيتامين سي، ده مش حلو بقى الموضوع. فيتامين سي ده حاجه مش ظريفه، يعني هو يقول لك ايه اسمه كشعش، الكشعش الاسود ده ايه ده المشروب ده؟ بص مشروب العنب برضه شغال كويس عادي، فلامار يمشي، فبيدي يمشي، جهينه يمشي، العنب شغال عادي، والتفاح كويس. الاناناس مش على طول، يعني الاناناس مش كتير. والله جبت عليكم ظروف بقى، ظروف ظروف بقى. المهم يعني بص بقى، في مشروب كده اسمه ايه؟ اقول لك اسمه ايه؟ موس ايه؟ ما برضه ده زفت، هم بيقولوا عليه موسى ده، محدش يشربه، ولا الزي، ولا الجرين كولا، ولا الفريز، كل دول لا، كل دول كخ. ولا ده ولا ده ولا الايس تي. بص اي حاجه ده، ده هو الليمون ده ايس تي. اي ايس تي لا مفيش، ولا ريد بول ولا اي حاجه مشروبات طاقه شبه ريد بول دي. دي كل اللي شبه ريد بول دي لا، دي لا، دي لا، دي لا، ده لا. بس كل الصف ده لا اصلا، الصف ده لا. بص هنا بيتباع، بص بص يعني انت بص يا مؤمن، بص الازازه قد ايه، بص حضرتك ده ايه، ده ده ايه يعني، ده مشروب ده ايه، ده يعني ده مشروب متصنع ازاي يعني، واخد كواليتي ايه ده المشروب ده، مش عارف فاهم. ده تنضف بيه التويلت على طول كده دغري، تنضف بيه التويلت ماشي، عشان تبقى فاهم بس يعني استخداماته ايه في حياتك. اي كربونات البيفرج تنضف بيها التويلت. المصاصه مسموحه لو لا حد عايز مصاصه، وانت ماشي عايز مصاصه خد مصاصه عادي، خد مصاصه عادي. بتهيألي هنا بقى بص في مشروبات هنا اللي بتاع الديلي دي، ما بص ما مش عارف ما بحب اللي هي عليها ست بيعملوا خروب ده. بص يمشي يمشي الحال، يمشي الحال، والدوم يمشي الحال برضه طول ما هو يعني ما فيهوش ده، ما فيهوش صودا مصر. العلمون طبعا النعناع ده لا ما يتشربش اصلا، ولا المانجا طبعا يعني عشان نبقى متفقين. بص عزة بتقول لك العصائر عليها مواد نكهة وحافظة، هي حافظة بس مش مواد نكهة يعني، وألوان تسبب السرطان. ألوان بقى فلوماستر ولا ألوان شمع اللي بتسبب السرطان دي؟ ألوان نوعها إيه اللي بتسبب السرطان؟ وأنهي لون اللي بيسبب السرطان؟ يا ترى الأخضر ولا الأحمر؟ بس يعني أرجوك خليك دقيقة في دراساتك اللي بتنشريها للناس، عشان أنا زهقت بقى. أمال ناكل إيه يا أستاذة عزة؟ ناكل سلطة؟ ناكل سلطه يعني. هروح لك دلوقتي عند صف الخضار، قولي لي اللي فيه بيجيب مفيد ضد السرطان، بيبقى فيه فلافينويد وبوليفينولز عشان احنا بنبقى ضد السرطان، اكلنا ضد السرطان. ايه بقى يعني؟ بص انت عايز تاكل ايه؟ بص احنا من عند المدخل اهو، عايز تاكل ده يعني، تاكل ده ده ده ده هو ده. بص ده فلفل اهو، ده عايز تاكل ده، ده اللي بيحميك من السرطان هو ده. ده شفت البتنجان شكله حلو ازاي، اسود والايت، ده بتنجان الايت بكل ده اورجانيك فاهم، دي حاجات اورجانيك يا ابني. والبصل ده اورجانيك، فومها وعدسها وبصلها. تيجي تخش بقى انت هنا على الخازوق الاعظم، ده ايه ده؟ دي بطاطا ولا ايه؟ بطاطا، بطاطا حيوي اللي هو اورجانيك يعني، وبصل ده حيوي برضه اورجانيك يعني، دي بطاطا حيوي ده بصل. عايز تاكل ده الناشف ده؟ مين اللي عايز، مين اللي عايز يقضي يعني يحفظ نفسه من السرطان؟ كل بقى القرف ده، كل ده، كل الخشب ده شايف؟ دي بقى بطاطس. بص دي محبوبتنا بقى، دي الحاجه الوحيده. بص همام في امستردام احنا بتوع ده. طبعا احنا زي ما احنا شايفين الالوان دي كلها مبهجه، كل الالوان دي مبهجه، احنا بنحب كلنا نتفرج على الالوان دي. بس دي في الصاله اتفرج عليها باك جراوند، اعملها ورايا ستاره، لكن ما كلهاش، ما كلش ده، كل الالوان ده. الليمون اللي مليان فيتامين سي ده ما ينفعش. ازيك علاء، منور يا علاء. طماطم ملكه الحساسيه، ملكه الحساسيه الطماطم والخيار. بص الخيار ده الايت برضه زي البتنجان الالايت التاني. خيار ده خيار، ما عرفتش تاكله خلله، اتفضل ايه يعني. الخيار لو ما عرفتش انت تاكله خلله بس وخلاص، لان هو برضه هو هيستخدم. انت تعمل بيه بقى كيمتشي، تعمل بيه سلطه طبعا. والثوم هنا اهو، ما ننساش الثوم طبعا في اول، في مواد طياره بتحافظ على الشرايين حيويه اكيد طبعا، وبتسلك الشرايين طبعا، مفهومه ان الثوم بيسلك الشرايين ده معروف. الصف ده كله، الصف ده كله كل محتوياته الملونه دي بالجزر الجميل ده. بص طبعا احنا معروف ان الجزر ده مصدر لفيتامين ايه، وبيقوي النظر طبعا تمام. يبقى الجزر، الجزر ده معروف، وزي ما احنا شايفين وجهه الشبه بينك وبين الارنب يعني، اسنانك ودانك ومعدتك، فانت لازم تاكل زيه بالظبط. جزرايه، انا بياكل ايه؟ تاكل جزرايه طبعا هنا بيجي في الصف الثاني هو صف الخضار، بص بنصور معاه صورة تذكارية قبل ما يتشال بقى من أرفف في الأكل، يتحول بقى للرف العادي بتاعه بقى على الأرض، يفترش على الأرض، احنا نتمشى عليه نجيلة. نجيلة، أنت عايز تاكل نجيلة. طبعا طبعا مش نقدر ننكر برضو فوائد الكابوتشا دي. ده كرومب، بص الكرومب جزر حاجة عظمة، وبص الكرومب أكلة مغذية. هي هي تخلصت ولا إيه؟ تخلصت ولا إيه؟ قول مش الشيف. عايز كفته رز. بصوا يا جماعة، الراجل ده محمد صابر، ده الجزار بتاعه. بص، احلى لا مسا عليكم. كفتة رز يا عم، انت بتحط فيها خضرة وانا ما باكلهاش بالخضرة. احلى حاجه لا بالخضره، مش عايز، احلى حاجه بالخضره. مش عايز، انا خدت صدقني طلباتي خلاص، تسلم. مش عايز بقى، ما تغلطش عليا قدام الناس ولا حواوش. مش عملت عايز، حسابات الصبايه. لا ما تعملش حسابي في حاجة. اجي خضره معايا. هنا ده طبعا ده جنزبيل، معرفش بنعمل بيه ايه بس نمشي يعني. تمام خلاص. طبعا بص هقول لك على حاجه، يعني الفاكهه زي الخوخ وال طبعا المشمش، مش عارف هو مش في اوانه بس قشطه. انا بص المشمش قد ايه، طبعا المشمش ده من ذوي الحساسيه. يعني انا دايما اقول لكم ايه، بص الفاكهه خليك انت زيارتك فيها زيارات ضيف، ما تقلش يعني، فاهم يعني؟ احنا لو جينا على حاجه زي التمور دي ما عنديش معاها مشكله نهائي، فاهم؟ انا ما عنديش مشكله مع التمور نهائي نهائي. بص في صف تمور كان للفوق، مش عارف بقى القرشي وسبيشال اوفرز نازله نازله هنا، انت فاهم؟ لكن تعالى بقى على حاجات خشابي بقى، يعني الكمثرى الخشابي دي برضه يعني، فاهم؟ وهي مؤلمه مؤلمه ما اعرفش ازاي. والاناناس ده برضه بص ده يعور من بره، ده يعور. لا ما هو فاهم، بس ده يعور بس من جواه تمام شغال، الاناناس شغال، ده الاناناس الحقيقي يعني، مش اللي هو الشهد والحاجات التانية العبيطة دي. الكريز يمشي، كريز احمر واسود. العنب، العنب اللي طبعا الاحمر مفضل، وفي واحد اغمق من ده يعني، في احمر اغمق من ده. انا عامة يعني لو حبيت الفاكهة ما بجيبهاش من هنا، بس يعني في بص بقى في واحد في خوخ مدي على جميز ده برضه. بص يعني القشرة دي مش حلوة، وانت حاول بقى تاخد الالياف دي كل فين وفين، يعني خلي الفاكهه بينك وبينها يعني اعمار بس من وقت للتاني، فاهم؟ مره في الشهر، مرتين في الشهر، فاهم؟ شغل الموظفين يعني، فاهم؟ خليك موظف من جواك، انت اصلا موظف، خليك موظف يعني، خليك موظف، حياتك كلها موظف، ما تعملش فيها ابو لهب في الحته دي بس يعني. طبعا طبعا التفاح بجميع اشكاله مش محبب. بص التفاح انا كنت قبل كده يعني باخده. اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ؟ حاضر حاضر، شكرا شكرا. طب يا جماعه ماشي يا بيه، مفيش مشكله مفيش مشكله. بصوا يا جماعه خلاص بيه خلاص، وانا هقفل بقى مع الناس خلاص. بشكركم، بصوا عشان خاطر هنا الناس الكاميرات زعلوا منهم، فقالوا ان احنا نقفل التسجيل عشان الناس ما تزعلش، عشان الناس ما تزعلش. حلو، عشان الناس ما تزعلش، انا هقفل معاكم وهنبقى نكمله في وقت تاني. شكرا.